أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعمالكم واغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى من سنن المتصل في أول كتابه إليه. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من النوم قبل العشاء. باب ما يكره ما وقت لي اي باب صلاح النوم قبل العشاء. وصل الذي قلت قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا اخوانا عبد الله بن كفي قال حدثنا خالد بن حداء وعن علي بن هاد عن ابي مرثد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. باب ما يكره من النوم قبل العشاء اي باب كراهتي كراهيتي النوم قبل العشاء. وعن الترمذي كريها ابو اكثر اخوه اهل العلم النوم قبل صلاه العشاء ولقط العظيم في بئر رمضان خاصه عندها. ومن نكرت عن رخصة قيدت عنه بأكثر الروايات وإذا كان ومن ينكره أو رهب من عادته أنه لا يستغرق وقت القيام منه. وهذا جيد حيث قلنا إن علة الميت فشل خروج الوقت وحمل الصحابة الرخصة على ما قول دخول وقت العشاء والصلاة على مراد دخول لكن الظاهر الأول وهو أنه إذا كان من ينكره عنده أو عنده عادة يستيقظ قبل خروج وقت القيام فهذا لا يستغرق. قال اولا سال علي محمد بن سلام بتقديم وقال سلام بتشديد ويختلف في ضد العلماء ممن رجع تشديدا ومن رجع تقديرا. قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد بن حداء خالد بن مهران خالد بن مهران ابو المنازل او المنازل الحداء والبصري وطبقه خالده عن ابي المنهال سيار بن سلامه اسمه سيار بن سلامه ابو المنهال عن ابي برزة ابو برزة الاسلمي نظرة بن عبيدة الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه قال وهذا في مطالبه انه مسلسل بالبصريين الى محمد بن سلام وانه مثلي. وكذلك عبادته رواية خالد تابعي عن تابعي كذلك خالد اشتهر بالحداء وهو مما كتب الى من ابو الفضل ونسب البدري والقوفية لكونه جاور والتيمية كذلك حداء للجزاسي ومسلم ومكتم مولى بني عباس يعني ان هناك من ينسب الى قلة واحد اصل باللغه الى قلة فلان حداء بمن يعزو او يصنع الاحذيه وهو ما عمل في عمر الفرس هذا وانما كان جلس في دكان حداء وقيل له حداء. وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها يعني بنهايه النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يعني انه كان ينهى ان ينام الرجل قبل العشاء لئلا يؤخرها. والحديث بعدها كذلك ايضا لا يتحدث الانسان الا بامور ضروريه كالعلم الذي يفوته تركه مثلا او زيد مثلا هذه الاشياء تصل يعني تسمع بها لأنهم لم يكن يسعروا في مهمة الأمور. فأما معنى ذلك فلا ينبغي لشخص أو فلا يجب لشخص أن يحتفل الأمور بأخرى لأن ذلك يحرمه خيرا كثيرا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطى لأمته حيث علم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وقال لهم يعني لا أفضل افضل الصلاه صلاه داود عليه السلام وافضل الصيام صيام داود عليه السلام. فقال له كيف صلاه داود عليه السلام؟ وقال خالي هؤلاء السبعين ويصلي ويقوم ثلثه وينام ثلثه. هذا اذا سلكنا مسلكا في حياتنا نحن او الواقع الان في المسلمين مثلا نرى كثيرا محرومين من هذا الفضل، وذلك انه مثلا قد ترنا عن لدينا مثل ساعه 10 ساعه فيقول نصف الليل كم؟ 6 ساعات. فست ساعات ينام داود عليه السلام ينام، ثم كم يكون ثلث الليل؟ 4 ساعات. اذا 4 ساعات لا ينقص، لانه ثلث الليل الاخير اذا حينما ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليله يزيد ويقول امين داعي على مستغفر عن ناقل. ففي هذا الوقت ينبغي ان يكون على هذه الصفه. ثم بعد ذلك كم ثلثه؟ ساعتان. اذا الساعتان الاخيرتان ليكون ليقوم للصلاه كل نشيطا يكون يعني نائم. فاذا اذا فكرنا بما نحن فيه فهل نحن يعني نقدم معاه تعالى على انفسنا؟ وقالوا على احدثنا من سمعتم هكذا قال يعمل على هذا. فمثل هذا ينبغي للمسلم ان ينتبه له، لان حرم خيرا كثيرا خيرا عظيما بسبب ما لا ينفع شيء يعني. اما هي التي مثلا لا تكون مؤديه الى كثير عن هذا مثل بعض الجلوس مثلا او مذاكره في بعض الفصول مثلا او طريق وما الى ذلك، هذه لا تؤدي الى هذا وانما الانهماء والاشتغال باكثر مما يعني يقول. وقال عمر رضي الله عنه يضرب الناس اذا وجدوا من عهد ثم العشاء ويقول احاديثا اول الليل ونوم الاخره، يعني اول الليل صار بحديث اخر الليل صار بحديث، متى تربحون؟ هذه الدنيا كلها مسيره مسيره المزرعة الأخرى. ومتى ينبغي يعني متى يكون الإنسان هذه الأشياء ومتى يكون يعني مكتسبا أجرا عظيما خيرا كثيرا؟ الله تعالى يقول وليلا وقليلا عليه وبالأسعار من الدروب بالأسعار من ينامون قليلا من الليل ما أشعر قليلا من الليل ما أشعر يعني صفات مسلمون به قليلا من دام الليل بجوع نوم قليل، يعني معنى ذلك أن يشتغلوا بالعبادة. فهؤلاء كتبوا أو معيشوا بهذا. واما ان يكون في سالم هذه الاشياء كلها مضيعه في اشياء تافهه او اشياء دنيويه فهذا حرمان كثير ينبغي ان نوضع كتاب. قال رحمه الله تعالى وسلم الباب نظف الاشياء والغريب. هذا المصنف رحمه الله تعالى بين لنا ان في باب الماضي بين انه في باب الماضي بين ان النوم قبل العشاء مفروض او ما يفرض، لكنه قيد لنا ان هناك ادله تدل على جواز النوم قبل العشاء ولكن بصفه وهو انه يغلب النوم يعني يفترح قليلا الخفيف عنه ما في معنى. قال رحمه الله تعالى في السند المتضح حدثنا ايوب بن سليمان قال حدثني ابو بكر عن سليمان قال اخبر صالح بن كيسان اخبرني شهاد عن عروه ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت احلم رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء حتى ناداه عمر الصلاه لا من نساء وكليان وخرج فقال ما ينتظر احد من اهل الارض غيركم؟ قال ولو صلى اميد منا بمدينه وقالوا صلونا فيما بين ان يغيب الشباب الى ثلث الليل الاول. هذا لمن غلب فليدعو باب النوم قبل العشاء لمن غلب للترجمه شهرتي مع الكراهه ليس بدل بالماء مختصه بمن تعاطى ذلك مختصه يعني وقيل ذلك واتخاذ مسجد جارك مباشرة على مرتك من الذين قاموا لتنظروا خروج لصلاة العشاء. ولو قيل بالفرق بين من غلبه النوم في هذه الحالة وبين من غلبه وهو بمنزله مثلا إذا كان متجها، لكن مما كان الأمر إذا كان هناك داعي يعني الله ما قال المخالف. طيب قال أولا أيوب بن سليمان أبو المغيرة قال حدثني أبو بكر. أبو بكر هذا هو أبو إسماعيل وأبي أويس. أبو بكر وأبي أويس واسمه عبد الحميد. عبد الحميد بن أبي أويس أبو بكر شهادة بيده واسمه أيضا معروف عبد الحميد. هذا أكبر من شيخ لإسماعيل أبي أويس الذي يروي عن البخاري شيخ البخاري. عن سليمان سليمان بن بلال المديني سليمان بن بلال المديني أيوب بن سليمان هذا ليس أبو المغيرة. أيوب بن سليمان هذا ليعتريه المديني المدني هذا هذا ولد لسليمان أيوب شيخ المصنف شيخ البخاري ولد سليمان بن بلال التيمي المدني من الطبقة الثانية. وهذا أيوب يروي عن أبيه بواسطة ومن جملة وسائله أبو بكر بن أبي أويس ولا يروي عن أبيه. قال صالح قال صالح بن كيسان صاحب القتال القتالي ابو محمد معجب ولدي ومرمي عبد العزيز وقبضه الرابع حيث اخبرني عن هشام الزهري قال عن عروه بن الزبير عن ان عائشه رضي الله تعالى عنها قال يا ابا الاسلام من طائفه انه مستقر ببدنيين من اقول الى اخره علي رضي الله والثاني ان فيه ثلاثه من التابعين رواه بعضهم عن بعض وعن ابن كيسان وطبقه الرابعه وفي شهاده الطبقه الرابعه وروايه الطبقه الثالثه وهو روايه الاولين من روايه الاقران وقعت روايه الاقران وان محفظ للبيان ان لا يظن الليل في الاسناد او ثم عمر بعده سبع سبعين سنة ومعنى ذلك أن وعاشه يوازدين وطلب أظن بأربعين وغيرهم في خلاف لكن إذا كان كذلك يعترض حبيب بن حيكة ويقول على ما هو صحيح بمعنى لأنه إذا كان في المدينة ولم يلقى إلا ابن شهاب قال المفروض يلقى أكثر من ابن شهاب لكي ثلاثة عشر صحابيه وهو لم يرفع يعني لماذا لم يرد روايته من الصحابه ولماذا كان كذلك؟ اذا يعني ما يكون عمره في هذا القدم وحفظ من اقرا عروه بن الزبير عن بقاء السبع يقول من الطريف ان عروه بن الزبير عن بقاء السبع المشهور من المدينه اذا كان من في العلم سبعه اقل وقالته ليست على حج خارجه وقل هم عبيد الله عروه قاسمه سعيد ابو بكر سليمان خارجه عروه هذا هو وعائشة أيضا من الطائف أنه النبي عائشة رضي الله عنه المؤمنين يعني سيدة البقاع الصحابة رضي الله تعالى عنه بل تقوم كثيرا من الرجال وكذلك يعزوك على مشهورة بالخطوة وأحد المؤمنين من المسيرة السبع سوى 2210 أنها قالت أعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أخر العشاء إلى العتمة إلى الظلام بالعشاء حتى ناداه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الصلاة أحضري الصلاة أن نام النساء والصبيان هذا تعليل لأنه نام النساء والصبيان الذين حضروا المسجد ومع أهلهم وصبيان الذين حضروا المسجد ويحتملوا أن يكون الذين قاموا في البيت فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ناداه فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم قال ولو صلى يومئذ ولا صلى نصفا يومئذ إلا بمدينة لماذا؟ لأن أكثر الغلماء أصحاب ومكة الذي لا يصلي قيام المؤمنين كانوا يستقبلون بالصلاة لا يصلون هذا بهيئة الجماعة لا يستطيعون ذلك وربما بعضهم لا يصلي ببيته بل يذهب إلى الشعب ويحتاج من الليل والمشركين ويصلي هناك إذا هذا كأنه قال على الهيئة المعروفة وهي الاجتماع لا تصلى إلا بمدينته قال وكانوا يصلون وكان الصحابه رضي الله عنهم يصلون ما بين ان يغيب الشفق الاحمر الى اخر بالنجم هذه هي كانت عليكم هكذا يعني معنى ذلك ان هذا وقتها وغيب هو في الشفق اول وقتها وامس الليل على شبابها حتى اذا كان يعني لمن لا مانع له اما من له مانع فهو يقدمها وهو مستحب ايضا لحسب الحج قال رحمه الله تعالى من سند مسلم عبد الله محمود قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليله فاخبرها تارة الله في المسجد ثم سيك الظلام ثم ركزها ثم سيك الظلام ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس احد من اهل الارض ينتظر الصلاه غيركم وقال كان ابو عمر لا يبالي اقدمها او اخرها اذا كان لا يخشى ان يغلبه النوم عن وقتها وكان يركض قبلها قال ابن جريج قلت لعن الله قال سمعت من عباس رضي الله عنه يقول ما اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي العشاء حتى ركض الناس واستيقظوا وركضوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الصلاه قال اطلع قال ام عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر اليه فان ينظر الى ان يذكر سماء واضعا يده على رأسه قال لولا ان اشق على امتي لامرتم ان يصلوا هكذا فاستعطوا عطاء حيث وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنه أوضع عطاءه فبدل به عطاءه بين أوصاله شيئا من تبديل ثم وضع أطراف أوصاله على قبل فرد ثم ضمها يجره كذلك على الرأس حتى أمس به حامه طرف الكفر مما يجر الوجه على الصدر وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرت ما نسرد هكذا. أولا كان الحديث محمود هو ميلان أم الرزي وهو أحمد الرزي. الثاني عبد الرزاق بن عمام أبو بكر أفضل عليه الإمام المعروف هو شخص مصنف لكنه تغير وكان يتشيع وانتظر رسالته. قال أخبرني ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج من دون هاجته شعر بن كثيرين وله ابن ثالث على الإمام أبو الوليد وأبو خالد وانتظر رسالته. قال أخبرني نافع عن أبي مولى بن عمر بن عمر هذا لو طلب رسالته عن بخاري المدينة. قال حدثنا عبد الله بن عمر مولاه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وفي هذا الاجتهاد من لطائفه أن نافعا وعبد الله بن عمر مجليان وعبد الرزاق صنعان ومحمود بن غيلان مروتي وابن جريج مكشف وعن رسول الله وعبد الله بن عمر عن بخاري عبد الله عن المكبر السبع روى الحين في دنياه وثلاث حديثا عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها الضمير لثلاث اشياء اي صلاه العشاء ليله فاخرها حتى ركضنا في المسجد ثم استيقظنا ثم ركضنا ثم استيقظنا. وهذا في دليل على ان النوم نوم المتمكن او الجالس لا ينقض الوضوء بها تحتاج الجذور على ان الوضوء لا ينقض بالنوم اذا كان الانسان جالسا. وبعدين يرون انهم كلهم جالس ولا جالس ويستدل على الحديث هذا الحديث يقول من الذي علمه صلى الله عليه وسلم انه نام علمه وعقره عليه. ولا عمر يقول لا يقول لا من نام ناوي يتزوج بها على كل حال ما يرى على كل حال ينزل عن يمين الله من نوم او غير هذا هو دليل. قال كاني انظر فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقام الصلاه امير الصلاه قال اعطاه تعالوا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اليس احد ليس احد من اهل الامر يستدل الصلاه غيره هذا تفسير وهذا بالفضل العظيم الذي هم فيه وما من الله به عليهم ذلك انهم ينتظرون صلاه لا ينتظر غيرهم وهذا فضل عظيم عليهم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يبالي ابدا واخبر الشيعه اذا كان يقي ان يضربه لهم امرتها وكان يكتب قبلها ومعنى ذلك انه حمل النهي على انه لمن لا يجد موكبا او لمن لا يستجد. قال قال ابن جريج قلت لعطاء هذا هو صاحب الرقم هذا المعنى السؤال هذا يجعل حديثا واحدا دائما ثلاثة حديث أربعة حديث كل ما جاء كذا يعطيها رقم ولهذا يقول آخر الكتاب يقول حديث عجل وحديث البخاري كذا وهذا حديث كيف يقول حديث البخاري واحد أنا حديث عن واحد مو له رقم عليه الأول أعطاه غير صحيح خمسمية وسبعين ثم هذا أعطاه خمسمية وواحد وسبعين هو حديث واحد ما يمكن أن تصلي واحد. وقال سمعته وعنده هو يعرف الكريم ممكن لأن هذا يعني من باب اخبار ذكر الدليل وذلك الدليل على انه لم ينسى القضيه كانها نصف عينه الان راي عين كانها راي عين كاني الان اتخيل بعد ذلك ما ادري شيء عنها كاني الان انا اقول الان يقول رجل معا انا اوقف النبي صلى الله عليه وسلم وابعا يده على راسه فقال لولا ان اشق على امتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لعملت ما يسرد هكذا المواقفين هكذا هذا وضعها الثاني. ثم استفدت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على راسه كما امر ابو عباس هذا يعني يريد ان يتثبت كثيرا فردد لي عطاء بين اصابعه شيئا من تفكيره يعني شيئا قليلا ثم ما لكم وضع أطراف أصابعه على قلب رأسه، ثم وضع ذروعا كذلك على الرأس حتى مسد من هنا من هنا وجهه وجهه إلى أن يدخل وهو وجهه، حتى مسد معه وطلب بلود مما يلب وجهه على الصدغ ونعيه الجهية. أصله لا يقصر ولا ينقص إلا بذلك، إنما هو قاص مرة بقوة والله مخفف مرة بل وسط بينهما. وقال الرعاج قال أمة أعمرت ما نزل هكذا، وهذا فيه من الفوائد أن أحدثت بنقل الحديث، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما قال يعني وصف لعطاء كيفية يعني أنه كأنه يراه الآن وكيف وضع ضيفه، فأراد ابن جريج أن يتسبب من ذلك فقال بين لي ذلك، قال ابن جريج عطاء بينك بذلك، كيف وصف لك ابن عباس اسم عطاء مما وصف له ابن عباس رضي الله عنه على تعبد الملك. قال رحمه الله تعالى: باب وقت العشاء الى نصف الليل. باب وقت العشاء الى نصف هذا مكتوب من البخاري رحمه الله تعالى ان العشاء لوقته بدل انتبهوا يعني. لماذا؟ لان النص ورد بهذا وهو صلاه العشاء الى نصف الليل في روايه نصف الليل. سمعنا اخذ البخاري انه لا وقت العشاء بعد الليل، لكن جمهور الفقهاء يرون انه يخرج ودليل معي دليل منقوض منه، وذلك انه يقولون يعني لا تفرق في الصلاه في النوم انما تفرق في القضاء، يعني حتى تجي او غرقائي او في الصلاه الاخرى، هذا هو دليله. فقالوا لهم هذا انتم لا تطلبوه اولا، قالوا متى؟ في الصبح. فهل منكم قائل ان المرء تصبح يمتد الى الظهر؟ قالوا لا اتبعنا على اسمعوا يعني كيف يكون يعني دليلا لصحة العشاء بعد الليل، لصحة صلاة العشاء بعد الليل، مع أن صلاة النهار وأفضل الليل إلى 30 ليل حتى وفي هذا، ثم أنتم تدخلون إلى الفجر، إذا مدوا الفجر إلى الظهر، لأن الحديث واحد يقول: وإنما التقييد أن يصلي حتى يبدأ الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، إذا إذا لم يصلي الصبح إلى الظهر ما في تقييد. ولكنه يعلم انه صحيح حجه قويه فجعله ترجمته من عدم بخاره، انه اذا كان حديث يصلح حجه وليس موفيا لشرطه لا يجعله الثلاثيه في الشارع تعالى يجعل السيره في الجزم او يجعله ترجمته. فلما كان الحديث عنده صحيحا ولكنه ليس من شرط الكتاب قال باب وقت صلاه العشاء الى نصف الليل. يقول صاحب الحديث في هذه الترجمة حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عامر العاص في بيان أول أوقاته وآخرها، وفيه: فإذا صليتم العشاء فإنه وقت، فانظروا إلى هذا الوقت الصحيح، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل، أليس على الحديدة؟ وقت إلى نصف الليل، فإذا هو وقت بعد الليل فلم يصل مبور. هذا نص صحيح، ولذلك مخالف عليه ما وصل العشاء قال النووي يرشد للتأويل على المكان. دائما النووي على المكتب مثلا كتاب المسلم على مثل له في الكهف، لكن أراه في كثير من التراجم يمشي على مكان، يأتي الحديث مطلقا ثم يزيد في الترجمة هو من مذهبه على ما يراه تعليقا فيه، وعلى هذه يكون غيره. وعلى ذلك هكذا عثر النووي، ولكنه أخذ من هذه لا يرحل، لأن الحديث هذا عرف ليس بالشافعية فقط، المالكية والحنفية والشيعية والحنبلة والحنفية كل ما هو تحت الجنة، فإذا قيدناه من ذهبنا معناه أن الحديث هذا هو وهذا غلط، فالحديث هو على إحراجه، فمن استنبط هذا فإن كانت حجته قوية فإن استنبطه، وإلا فآخرون لماذا يقيد عليه؟ بل يوقع على إحراجه، يقيد لجعل ترجمة للمسلمين هي ليست ترجمة له، إنما نطوع على حديث حسب الحديث الذي أورده عن الإسلام. ثم بعد ذلك أصحاب المتحف يتوزعونه حسب ما يراه باحتياجه. أما لو الترجمة لا نفهم هذا معناه حتى يرد مثلتها عبارة عن مقصود نقول هذا الحديث إنما أورده بهذا المعنى وهذا غلط. وما يرى من الذي رأيه الشافعي دائما فالخيار خالد فإذا ما جاء الحق للشافعي أن يضع ترجمة واهية أو متناسبة مع حديث على الإسلام. وإذا كان هناك ما يدل على أن مجموعة كذا يعني بمثل الحديث يعني إلى جماعة وذل ذل كذا ممكن تطيبه بنفسه وصل من الرأي كذا. ويقول أن الأم معناه على هذا الحديث معناه وقت وقت وقت هي لأداء اختيارك. فإذا ظننتم العلاء على طوله فإنه وقت قيام الليل أي اختيارا. قال وأما وقت الجواب فينبغي على طول الفجر. لماذا؟ لحديث عن قتادة عند مسلم إنما التفريق على من لم يصل الصلاة حتى يجيء في الصلاة في الصبح. نسأل النوم ونقول له في الصبح إذا نام الإنسان من الصبح إلى الظهر وقبل الظهر قام قبل الصبح يجيز وهذا طبيعه ولا بلاء. فطيب حديث يجيبه إذا مشينا على ما تجيب للعشاء هو نفس لما تحج لما يحتاج لا يستطلع ويقول أنا لحج الحديث عن المدري إذا جاء وقت صلاة أخرى فما لا تقول له يقول أنا أنت مدري وطيب كبيرة قال ما يمكن أن يقول الله أعطي الشيء المدري من مثل ذلك هو نفس الشيء. يقول وأما وقت الجواب فينتبه عليه على فساد ما لا قال وقال الصبري الشافعي هذا إمام الشافعية ولكنه له آراء مختلفة إمام الشيخ إذا ذهب نصف الليل صار الصبا أضاء إذا ذهب نصف الليل صار الصبا قال وجميع الجمهور حديث عن قتادة المقصود قلت يقول ايش قلت عن قتادة وعموم حديث عن قتادة مخصوص بالإجماع الصبحي وعلى كل شافعي الذي في المغرب كذلك فللصغري أن يقول إنه مخصوص بالحديث المذكور وغيره من الأحاديث العشاء ولقد أنصف صاحب الترمذي ترك النووي ويقول لمذهب الشافعي وقال الإصرار له جد القول وهو أن يحتج عليهم إنما إننا خصصنا حديث أبي قتادة بالإجماع في الصبح فلنخصه بحديث مسلم في العشاء. إذا لا وقت لصلاة العشاء بعد الليل. ومن الغريب بعض البلدان يعني كثير وضع خاصة يعقلونهم مثل ذلك يقولون ظنوا واصل يقولون لصدر الشيء هذا الموضع توقفي بجلد الممكن عن دين عظيم وما بعد ذلك خصم ذلك أو بعد دائما حرك الله مستعى ليس يحصل. قال الحوض وقال أبو غزفة وقال أبو غزفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد الأخيرة أي لا تين السبب يعني نجيلة بالترجمة جدا على فليس مراد أن يستطيع وقتها إلى طول الفجر لا أولا أبو الرحيم على إبن الصليب أبو الرحيم ابن عبد الرحمن بن محمد المحلي الكوفي من أبا زيد ومن قدماء الشيخ البخاري وليس له صحيح عنه وغير هذا الحديث هو هذا هو الرحمن. قال حدثنا زيد زيد بن قدامة عن هذا أبو الصليب هذا من طبقة التالية عن حميد بن طويل حميد بن علي حميد في رواية وفي نسير وطبقة أحد عن أنس بن عبد المالك رضي الله عنه قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى ليلة الليل وهذا معناه ليلة الليل معناه إن لما انتهى من الصلاة دخل ليلة الليل فقال كنت أتى جواز ليلة الليل ولكن المراد أنه بعد النصف صلاها. لماذا؟ لأن الرواية تقول أو قليل من ليلة الليل رواية في آلة نفس الأنفعالها. قال فصلى الناس ثم قال ماذا فصلى الناس ولو أرأينكم لصلاة من تبصموها يعني هذا الوقت الطويل يسجل لكم أنكم في صلاة. قال أبو العظيم الإنسان إن منتظر الصلاة فليصل فإذا هذا نقول أبو العظيم ما انتظرتم يعني بدون مفعل قوي من أجل بل لأجل عظيم لأنه إذا أخر الشاء إلى نصف الليل أو نصف الليل مثلا فإنه يكتب له ما دام صلى يكتب له أجر من صلى من أمن مثل صلاة إلى ذلك. قال على طلب أن يحيم أيوب وحسبني أمري وعلى سيال الدنيا على كذا أتاده على التعليق على أتاده لماذا؟ بدال التصريح أن حميدا حدثه وكذلك حميد جميعا من العالم وهو عدوه من مجلسين لكن تدريسه كما ثبت التحقيق عن تدريس حميد يقول كتدريس ابن عيينة لأنه ما جدد لأنه قالوا ما يجلس إلا الثاني وثالث أن تمني على ذلك قالوا يجلسه أربعين كتب فثالث ثالث كتب وحميد إذا نحنه سمع عن كثير وقال له سمع أربعة سمع كذلك الأقوى ويقول هذه الحجم جمعتها فوصلت يعني أكثر من أربعين أو خمسين أو ما إلى ذلك المهم أنه وحي كبيرة صرح بها يعني سمع وغير ذلك يقال أنه جلسه عن ذلك فإذا عرف أن من جلس عن ثقة فلو أعتبر إليه حديثا يعني يجي أمره لا بل هو صحيح ولذلك يقال انه ممن لا يجوز اشعار ثقه ولذلك التدريس يعتبر يعني اعاده التدريس. ومن انه قدم افادنا ان السند الاول كان وعانا وبين بسند الثاني وعنا ان ان حميدا قطع عن سماع الامر رضي الله عنه ثم قال ذلك اني انظر الى ولد قاسم الى البيت يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من حجرته الى المسجد اضاءني خاتمه الذي لبسه خاتمه الذي لبسه كان من جبه ورايت بريقه في الضوء فجعل من باب كما سبق لنا ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اني انظر اليه الان يقول رده فهذا ايضا من باب الرواية من باب التحديد بالاستشهاد والاستشهاد الشاهد يعني لم انزل قضيتك عني على ان اتخيلوا كيف خرج وكيف اضاءني يعني خاتمه الشريف رضي الله تعالى عنه الصلاه والسلام فبهذا بين واكد الخطا. قال رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الفجر وسنة المصدر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى اسماعيل قال حدثنا قيس قال لي قال قال لي بشير بن عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم تنظر الى سبع الى جبل فقال الا انكم تترون لنا الصلاة وهذا لا تضامون لا تضامون او قال لا تضاهون قولوا يدي فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فبعض ثم قال فتدعي يعني عبد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أولا الإسلام مسدد من سلالة أبو الحسن البصري وسيأتينا البخاري في محل يقول مسدد يسميه مسدد يعني ثقة. وقال حدثنا يحيى يحيى بن سعيد البصري وأبو سعيد هذا من طلبة التاسعة من أبو بكر وسعيد عن إسماعيل إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد وأبو خالد اسمه كثير وابن غيره وابن هرمز بن غيره وهذا من طلبة الرابعة مسيح بن جرير الكوفي وقال حدثنا قيس قيس بن أبي حد قيس بن أبي حد قيس هذا ايضا مجرير عربي من قيس بن ابي حد وهذا احد ليس العلم الذين انفرد بالروايه عن عشره وشر من جنه كلهم وهو الوحيد من التابعين وهذا قيس ما له نظير ورد عند حاكم كبير حاكم عدد كبير من التابعين رواه عن عشره وهو نص لذلك والصواب انه لم يجتمع روايه الروايه تجتمع روايه عن عشره وشر من جنه كلهم الا لقيس بن ابي حد فقط وهذا قيس بن ابي حد وهو مقطع ومن الغريب انه كوفي وجري بن عمد وتلميذه كوفي وجري بن عمد وشو كل يدخل منهما ابو عبد الله كل يدخل منهما ابو عبد الله هذا ابو عبد الله هذا ابو عبد الله وقال حدثنا جرير بن عبد الله المجري صحابي الجليل انه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا نظر الى القضاء ليله البدر اين بيت احتمالي موي وهو ليله الرابعه عشر 15 فقال أما إنكم تترون ربكم كما ترون هذا القمر يعني معناه في عدم الظهور وعدم الاحتباء وعدم مزاحمة الراعيين بعض لبعض لا تضامون بتشديد مين من الظن أي لا تضامون أي لا يضم بعضكم بعضا مضايقة عن مزاحمة لا تضامون بتشديد مين من الظن وهو الظلم أي لا يظلم بعضكم بعضا حينما ترى تنظرون إليه بل ينظر كل أحد في مكانه بغير مضايقة من عقل أو قال يكون الرأس لا تضاهون ومعناه طيب من عقل قال ما ثم قال بعد ذلك فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر وقبل ظهورها وهي صلاة الشمس وصلاة الفجر، وقبل ظهورها صلاة العصر فافعلوا. وهذا في دليل على أن لا ملازمة لهذين الصلاتين من فضل ملازمتهما أنهما يؤديان إلى رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. هذا هو فضل صلاة الفجر الذي تكلم عنه المصنف. فمن صلاة الفجر ماذا؟ من لازم صلاة الفجر ومعها أيضا ليل صلاة العصر فإنه سيرى ربه يعني جهارا يوم القيامة. وهذا فضل عظيم. ثم قرأ قوله تعالى فقالوا قال ثم قال فسبح اسم ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذا تفسير وتأويل لمعنى هذه الآية. معنى هذه الآية هو ما دل عليه هذا الحديث، وهو أن هذه الآية تدل على الأمر بصلاة بملازمة صلاة الفجر وصلاة العصر. فإذا عرفنا حديث هذا هو ما جاء تفسيره مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في سنة مطلق حدثنا عروة بن قال قال حدثنا عمه قال حدثني أبي جبرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أمه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفرجين دخل الجنة. أولا إسناد المصنف شيخه فضل خالد والمعروف لخالد في عتاب الخالد يقال له بعض المسلمين في عتاب وآخر ما يجد مسلم يعني المسلم يقول حدثني عتاب الخالد والبخاري رحمه الله يجد يقول حدثني فضل خالد واختلفوا أيهما الاسم وأيهما اللقب كلا هذا وكلا هذا وكلا بكل وفضل خالد هذا هو البصري قال حدثنا حمام حمام بن يحيى بن بلال العودي البصري من طبقة الثانية قال حدثني ابو جمعه نصر بن عمراء بن بعيد البصيره الثالثه وهذا يعني عن ابي بكر بن ابي موسى الاشعري ابو بكر بن عبد موسى اسمه له عرف باسمه بنيته هو ولد عبد موسى الاشعري اخو ابي برده بن ابي موسى الاشعري اخو ابي برده بن ابي موسى الاشعري قال وماذا عن أبيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رئيس الأصحاب المعروف رضي الله تعالى عنه وهذا الإسناد حوله يعني مسلسل للبصريين إلى أبي جمع أبو بكر وأما أبو بكر بن أبي موسى وأبوه بصريان وهما بصريان أيضا لأن أبو موسى الأشعري تولى بمصر وبالكوفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفرجين دخل الجنة من صلى الفرجين دخل الجنة معنى ذلك من صلى الفرجين أي صلاتين اثنتين يصليان في حال برودة الهواء طبيعي يعني إذا كان الهواء طبيعي جيد وذلك الفجر والعصر لأنهما ولو في أيام الحرارة يكون يعني أنقص ما يكون من الأوقات الليل والنهار من صلى الفجر وهذا هو فضل عظيم لما ترجم له المصنف وهو باب فضيلة صلاة الفجر الفرجين لأن أحد الفرجين هي صلاة الفجر قال وقال المرجع قال المرجع هذا معاذ قال المرجع المصري الغزالي وحاذره في البخاري لكن هنا عندك عاد وقد وقاله محمد بن يحيى الدري وقال حدثنا عبد الله بن رجاء وروي له عليه من طريقه بالفتح المشهور المروي عنه من طريق الكلبي ولفظ بن رجاء قال ماذا حدثنا عمام مر عليه سيدي عمام عن ابي جبره ان ابا بكر بن عبد الله بن خير اخبره بهذا ان ابا بكر بن عبد الله بن خير اخبره بهذا ان ابا جبره عن ابي بكر ان ابا بكر بن عبد الله بن قيس اخبره بهذا بهذا الحديث الثاني ابو جمره نصر بن عمران عبد الله وابو بكر هو ابو بكر بن عبد الله بن قيس الاشعري قال رحمه الله تعالى في سنن مسلم حدثنا اسحاق عما حتى قال حدثنا عما قال حدثنا ابو جمره على ابي بكر بن عبد الله عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل اما اسحاق فهو من منصور التوصيل وأما حسان بن هلال حسان بن هلال حسان بن هلال البصير من الضربة الثانية قال حدثنا أما بن يحيى العودي قال حدثنا أبو جبرة ناصر عن أبي بكر بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أن هذا حديث السلف حسان بن هلال بن حاج المنبه ليس مع هذه الروايات عن أما بأن الشيخ أبي جبرة هو أبو بكر وعبد الله كان يعني موسى عشان بعض الظن ظن غيره لكن الذي قاله البخاري والأول قال رحمه الله تعالى في سنة مفرد ما أبوه في الفجر ما أبوه في الفجر يعني تقدم لنا فضل صلاة الفجر ما أبوه في الفجر نريد أن نبين وقته ما هو وقته ما يأتي الحديث في سنة مفرد قال حدثنا عمرو بن العاص قال حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا عن أنس رضي الله عنه أن سيد المكابر رضي الله عنه حدثه أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال قلت كم بينهما قال قالوا من جناء الفتنين يعني آية أولا إنسان عمرو بن عاص الكلابي الكثير المصري من شهادة الوطن التاسعة هذا ويعني يشبه شيء مخالف شيء مخالف. عندنا الحمام بحاجة وهو حمام يحيى الحوض. أما ذلك الذي عمل السدوسي أو الخطاب الوطني من طلبة في أراك. على فيه أن زيد مشهد فيه رواية يعني صحابي عن صحابي زيد وذلك عن الوحي القريب رضي الله تعالى حدثهم أن تزحم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المقام والصلاة في صلاة الفجر. قال قلت فما بينهما؟ قال قدر 50 أو 60 يعني آية. قدر 50 كما ما يقول تعالى 50 أو 60 آية. هذا يعني معناه أنه في أول الوقت ماذا لدي صلاة الصبح في أول وقتها. ويقول هنا اللهم تصحه. ودليل ما أريد الجميع بين الرواية أن أنا سأحضر ذلك العجلون من التصحاب معهما ولأي أنا سأعاد جيدا من ذلك التصوص وفي الصوت كما في إجباب مواجهة ذلك صريحا في رواية النسائي من حبان والغضومة قال في قال قرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد القيام أطعمي شيئا بالإشو بجنب وإلى إثيمة وذلك بعدما أذن إلى كان الأول. قال يا أنا سأمر رجلا يقول مالي فدعوه ليلة مكافئة من جاء من السحر معه ثم قام وصلى ركعتين ثم خرج الى الصلاه الفجر وصلى فعلها له المراد بكل من كان من الاذان الصوم اي اذان منه مكتوب لان بداء الاذان كانوا يؤذنهم الفجر الاذان والاخر يؤذن الى الصلاه. قال رحمه الله تعالى في سنه مطلق حدثنا حسن بن الصباح الواسطي رجل بغداد من الطلبه العاشره بن عشر صدوق عنه قال حدثنا سريعا نوطن يا روح ان علي لا تبكي هو لكن كبره وقد تتكلم عن روحه بيان هذا لجميع حدائق حسن الصفا سمع روحا هكذا يفهم الناس انه سمع روحا. ومن القاعده ان كلمه انه تحدث فينبغي مراعاتها ان شاء روحا حدثنا قال يسمع حدثنا قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه هذا من الصفقه الثالثه عن قتادة بن عبادة سمعت عن أنس المالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سيد مكاملين في الصحراء فلما فرغ من سعيهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وصلى يحكون لأنس بن مالك حين فرغ من سعيهما سحور سلوك السحور من فتح ما يذكر هو في الساعة والسحور الأكل فعل من فعل كل ما أتى عن هذا الباب الفتح للشيء والضم للفعل لحدث نفسه السعور والسعور والوجور والوجور والسعور والسعور والوضوء والوضوء والوضوء والوقود والوقود وهكذا جوارح كل ما أتى بهذا فالمضموم للفعل والمفتوح للشيء المفتوح. الوضوء هذا للماء للشيء والوضوء للفعل وكذلك أيضا الوقود ما يوقد به شيء والوقود هو للمفتوح وهذا لا يأتي في هذا المعنى. فإذا كتب الله سعود سعود سعود سعود سعود سعود سعود قال قدر ما يقرأ رجوع الدين عنه في سعود قال أسرته زيد بن سعيد وهنا سأل على سفى أخرى عن نفسه فما تثبت ثبت وما الجمع بين روايتين يعني من المثلث. فالجواب عن هذا نقول إن أنسا هو من صاحب الطبيعة يعني فما تنقارته يعني إيه في السعود فجاءه بكم هو وقال اطلبني بحسني عمن يصل اليه لا يقول وحده. فبحث له فوجد زيد بن ثابت فاعتاده رجالا في ابن معه فسال حبيب القبيله انما الذي اتاه يعني خفي عليه انهم قاموا صنع وقاموا يعني فلن يضبط وقته فدعا لزيد بن ثابت كم كان مثل هذا الوقت معنا ان تكون يعني ظالم في الوقت كم فقال له 50 ايه فجئنا عبده هو حدث به يوافق بعيد الإنسان هو حدث القصة. فإذا حضر أحد عن نفسه لا يدعو أن يكون محدثا لأنه شهيدا وإنما من باب التعبد تأكد عن زيد بن ثابت لإدارة ما بين سنعه ولإدارة ما دخل في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قال قبل خمس قليل وهذا وقت قليل هو هذا متى يكون الصائم في الفجر؟ متى يكون صائم الفجر؟ إذا أكل ثم قام إلى الصلاة متى يصلي قبل الفجر؟ بعد الفجر يكون بعد الفجر. إذا عرفنا من هذا أن وقت الفجر معناه حين يحرم الأكل من أول ربع الفجر هذا المدني ابن أختي مالك يروي عن مالك كثيرا وهنا روى عن أخي قال عن أخيه تقدم له قريبا وهو أبو بكر ابن أبي ويس واسمه عبد الحميد وهو ثقته وأما إسماعيل تكلم في عنده وإنما كتابه مضبوط ولذلك اعتمد البخاري على كتابه أخرجه سوره صندقان وما يراه فهنا يحدد البخاري ولذلك لا يتكلم ضعفه يعني انما ضعفه بحفظه فقط لا بذلك. اما سليمان واما ابوه وهو ابو بكر او عبد الحميد فهذا ثقه ويروي عنه ابوها عن سليمان سليمان بن ملك سليمان بن بلال الذي عن ابي حاتم ابو حاتم هذا هو الصغير ابو حاتم سلمه بن بلال كما هو عرجه الارض من اهل المدينه في طبقه الخامسه واما سلمان العربي فهو من يقول اهل الكوفه من طبقه الثالثه وهو ايضا يروي عن ابي هريره وغيره وهذا لا يروي الا عن صحابه الواحد وهو سائر الخرج الزائد كما قال هنا انه جميع سلمتان السائرين الصحابيه الصحابيه رضي الله تعالى عنها في غير الصحابه ويقول انهم عبد ومات من الصحابه عبد ومات من الصحابه في المدينه يقال هو في السعي في طريقه السالب او سال على ببصره وابن او لي او باعوا به بكوفه ويعني بطيبه السعي عبد ومات من المدينه السالب بن يزيد وقيل وقيل بطيبه السعي او سال هو السعي فعل السعيد رضي الله تعالى عنه يقول كنت على الصحابه في اهل يعني اهل بيته ثم يكون شرعات بي تصيح فهو ما دعم حدود الى صلاة الرجل مع رب الله صلى الله عليه وسلم معنى هو أقول السعود وأقول السعود ثم بعد ذلك يعني مباشرة يخرج إلى المسجد فيلقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى أول بادر النبي مباشرة هذا الصحابة الآن خرج من بيته معنى أنه صلى الله عليه وسلم أول يخرج هذا هو الجليل يعني بيان صلاة صلاة البيت ورسالة المتجبة على حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الزهري عن عقيل عن هشام انه قال اخبرني هو بن الزبير ان عائشه رضي الله تعالى عنها اخبرت انها قالت كنا نساء المدينه يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر وصلاه العشاء بمرضهن ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يبقين الصلاه لا يعرفون احد من الخلق. اولا اسلام يحيى بن بكير على رسول الله جدي مصري ثقه اوثق من روى عن بيت النساء انما تكلموا بروايه عمه يحيى ابن عبد الله ابن بكير وشعر بن مثل بن عجيب عن جليل امام علي مصر عن جليل مسعود بن عبد الرحمن الفهري ابو حامدي عن جليل امام علي مصر الذي فضله الشافعي وفضل علمهم على مالك مع كل شيخ عن عقيل وكان خالد الايدي الطبقه الثالثه ايدي ثم مصري ثم مكي ثم مدني ثم شعر هذا ذكر الله عن ابن شهاد الزهري محمد بن مسلم انه قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله تعالى عنها فيه ان هذا اسمه الاول لخريجه واسمه الثاني هذا مسلسل ايه؟ ان طائفه هذا الاسلام هذا الاسمه الاول مسلسل للمصريين واسمه الثاني مسلسل للمدنيين. يحيى والزيد وعقيل مصريان كان عقيل خارجيين وسكن مصر فابن شهاد وعروة وعائشة فريميان ومن نطاقها أيضا في رواية سعيد عن هذه الوثيقة عن معيسرها وعائشة بن أبي بكر أخبرته أن أمركم نساء بلا هذا من باب أخبروني براهيم هذا إيه وكان يجي على إسامة وسيدة لسيمة أو جمع كفاتة وحشوحدة وقد يقال سعيدة وسعيبوا والفعل جبال الظاهر بعض مسلم وحدة وقد يقال سعيدة وسعيبوا والفعل جبال بعض مسلم الآن كنا نساء بلا اللغة الفصحى أن يقول كان أو كانت نساء أمنا أما يقول كنا أنا لست بابا فبعد ذلك أتى إما أن نقول هو حرف وهذا هو الفاعل، أو نقول هو بدل منه وأداء فاعل غباء، أو نقول مسجد معقد في خلاف بين العلم والحديث. كنا نساء مؤمنات، نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإضافة نساء المؤمنات لإضافة الشيء لكن لا يكون من إضافة الشيء ناقص يقول إيه؟ نساء الأنفس المسلمات. مؤمنات أبو مؤمنات يقول إيه؟ إضافة الشيء ولا يضاف كل ما يتحد معنى وأول وهما إلى ولد. إذا جاء من كلام العرب هذه إضافة الشيء إلى نفسه أو منه كمسجد الجامع. مسجد الجامع. المسجد الجامع معناه واحد. حيث كذلك. فلماذا أضيف هذا إلى ذاك؟ يقول إيه؟ مسجد المكان الجامع. الحسرة هي الحسرة الحمقى. أقول لك الحسرة. لما نقول حسرة وغيره نقول حسرة. الحسرة الحمقى. الحق هي الحسرة. إذا كان كذلك معناه مدة حتى إنه لما انتهى هذا الغلط. ولا تنافي بين هذا وبين حديث الآخر وهو أنه ينصرف من الصلح حين يعرف أحد الحديث. يعني معناه أن الصلاة لا يعرف كل واحد زيد العام. فإن كما سلم من الصلح أن الصلاة عرفه زيد العام. إذا هذا يقول ما يقول من الغلط. ولا تنافي بينهما. لماذا؟ لأن ذاك من قريب من كان جنبه من كان جنبه يراه وجاءه وعرفه معناه أكثر ولكن لم يتكلم وأما أبو العيد إلى أبو تنفيع صوروبيهن أبو تنفيع وبعيد لسقوط الرجال إنما ينصرف إلى البيت بعيد ما يمجد بين أي أحد امرأة وكذا لا يميز أحد معنى ذلك أنها بعيدة فإذا التبين لمن كان جنبك وعدم التبين فيراه أحد من غلط أنا لمن كانت بعيدة لمن كانت بعيدة فهذا دليل لما انه وقت الفجر وهو ان اول وقت طلوع الفجر هو الوقت وهو الاولى للتطويل وما تقدم لنا انه سجل العالميه بشغال تنفيذ صلاه الفجر الى الاسفار مطلقه هم اهل يعرفه ولا زال يعمل باهله يقول هكذا يقيمون الفجر الى اخر الوقت لماذا؟ لان الحديث الذي يسلم بغيره يقول يعني اصبروا للفجر فانه عظيم من اجل وهذا حديث لا ينافي هذا فسره الشافعي رحمه الله بالتفسير الواضح وقال معناه مدوا صلاة الفجر حتى يأتي الإسفار على ذلك مد الأمر هم يجب تفسير صلاة الفجر ومجر القراءة ولا تنافي لأن المرمز المكان علمه أنه يبدأ بالغلة فلذلك نقول إن استحباب التوريث والإسفار دائما على خطأ السنة قال رحمه الله تعالى سلمي قصيد الباب وانا اتاك من فجر ساعه فقد جمع جانبه وسلمي قصيد الباب احد الناس الله عليه وسلم عن مالك عن زيد عن جمال وعن يزاد وعن بوسي بن سعيد وعن العربي يحدثونه عن كلهم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك الرسول ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح يعني معه حاجه وليس المراد على ظاهره وهو انه يقتدي بركعه، بل المراد وصوله لان الجماعه الكبرى الروايه تفسره بقول ما قال. ولذلك قال الباب ان لم تسر ان لم يكفر محرومه لم يتبين قضره. اذا جمعت حروف الحديث يتبين لك الصواب معنا، واذا اتصلت على روايه معينه تتبعه غالبا او كثيرا يكفر غلطه. مثلا من عن هذا الاجماعي انه لا يكفر برجل شهر الشك في ركعه واحده، فإذا معناه قد يضم إليها هذا الركعة وهي ركعة ثانية ويكون أداء، هذا هو المعنى. ومن أدرك ركعة من العظيم أو العظيم البشير ثم من أدرك العاصرة قد يضم ما تبقى بيد ذلك، وهذا هو المراد منها. وأما ما حمله الصحابي وغيره انتصارا لمذهب الحنفية وهو أنهم يقولون إن من أدرك طلوع الشمس وهو في صلاة الصبح بطن الصبح، ومن أدركه الغروب وهو في صلاة العصر جاز العصر ويكمل. هكذا يفرقون بينهما. فلما احتجت عن هذا الحديث عن الواحد الماضي ومن العصر ومن الوصول ثم ثم الواحد، قالوا لا انتم ما بينتم على الحديث، لان معنى الحديث ليس كما تظنون. اذا لا يظنون يقتلون. قالوا صبي احتلم، مجنون عقل، حائض أورد، لغفتا أورد، حائض أسلم وقد بقي من الوقت قد من العقل من الرشد. هؤلاء هم مخاطب هذا. قل نحن نوافق على هذا نوافق على هذا، لكن الحديث ليس هذا أبدا، إنما هذا تحريف للحديث، لأنه في رواية أخرى قال قد يضم إليها ما بقي. ويجب على ذلك إذا كان هذا ولا كذا، أنا إذا نزل مع هذا من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصلي ما بقي أو ليضم أو يضم ما بقي. إيش معنى هذا؟ هذا هو يعني من أدرك وهو عصر وكذا، وليس المراد هذا. وهذا أيضا جاهل، لأنه حاط في بطول الليل وقتا. لكن الصلاة من الشمس فمن وجد وقتا من أوقات الصلاة جزءا بسيطا يجب عليه ان يؤذيها، هذا يفرق عليه لا نجيبه. وانما معنى حديث هذا هو ان من ادركه طلوع الشمس او غروب او غروب الشمس وهو في صلاه الصبح وصلاه العصر وهو مدرك لها ولا تستجب ولا تصل صلاه، وهذا الذي قاله عن احتجاج عربي قالوا لماذا فرقتم بين العصر والصبح؟ قالوا لان هذا ينتقل من وقت كامل الى وقت ناقص. وبناء ما تقي على كامل الرب الصبح كامل وبعد الصبح ناقص، ثم لا يضر لك وقت صلاه. ما بعد الصبح مظهور في وقت صلاه ناقص، اذا قال هذا ناقص رجع كامل وانتقل ناقص الى وقت. واما العصر فتنتقل من كامل الى كامل يعني المغرب والصلاه في هذا الكلام. هذه الفكرة وبهذا الدليل العقلي أعلنوا وقرروا هذا الحديث يجب دخول هذا الحديث على أن من أدرك ركعة معناه من أدرك ويصلي طلع على الشمس أو غربت على الشمس ويتم صلاته. قالوا لا، الله مستعان، الله مستعان. قال رحمه الله تعالى صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. I'll go over the house of the other guy, and I'll be so confused.